السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء، سوف نقدم لكم قصة جديدة من سلسلة أشبال حول الرسول، وشبل اليوم هو عمير ابن أبي وقاص. إلى الجهاد. ها هم المسلمون يستعدون للخروج إلى قتال المشركين، فقد أذن الله للمؤمنين أن لهم الحق في قتال المشركين الذين طالما عذبوهم وأخذوا أموالهم وديارهم. وما إن سمع المسلمون حي على الجهاد حتى هب الجميع للخروج إلى ساحة المدينة بجوار المسجد ينتظرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك للقتال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قائد حكيم، فما كان ليتحرك بالجيش حتى يتفقد أحوال جنوده ويحمسهم بالثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. نصر أو شهادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيما رأى صبيا صغيرا قد حمل سيفا أطول منه، وقد وقف يتجنب أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم. فهو منذ أن سمع حي على الجهاد وهو يتمنى لقاء المشركين، ويتخيل أنه ربما برز إليه أبو جهل يطلب منه المبارزة، وأنه قد ينقض عليه كأسد جسور فيضربه ضربة تقضي عليه. ولكنه يفيق على يد النبي صلى الله عليه وسلم الحانية تصرفه برفق، لأنه بعد لا يزال صغيرا. وهنا يبكي الصبي، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم رغبته وحماسته ضمه للصفوف. إيمان هجرة شهادة. قد كان عميرا صادقا مع الله فصدقه الله، ولأنه يريد الشهادة بإخلاص فترك لأجل إيمانه بالله كل غال وثمين، حتى قطع المسافة من مكة إلى المدينة سيرا على قدميه وهو لم يبلغ 14 من عمره. كل هذا كان يدفعه أن يبحث عن أشد المشركين بأسا يقاتله ليستريح المسلمون من شره، أو تكون الثانية فيتحقق حلمه فيلقى الله شهيدا. وهنا أبصر عمير عمرو ابن عبد ود فارس قريش المغوار الذي لم يهزم قبل في مبارزة، فانطلق إليه عمير كأسد ثائر، وما لبث أن لقى الله شهيدا، فكان على صغر سنه مؤمنا مهاجرا شهيدا، فجزاه الله خيرا وألحقنا به شهداء في جنات النعيم. إنه عمير ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص الزهري، وأمه حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس. ولدي الحبيب، أصدق نيتك لله، فمن طلب الجنة وصدق في طلبها نالها. أن الصغير من يشعر أنه صغير ولو كان كبير السن، ومن قرر أن يكون كبيرا بأفعاله فهو كبير وإن صغر سنه. الصحابة يقطعون المسافات للقرب من رسول الله، فهل نكلف أنفسنا عناء البحث عن أصدقاء الخير واتباع سنة رسول الله لنتقرب له؟ سؤال القصة، ماذا كان يتمنى الصحابي الصغير عمير ابن أبي وقاص؟ ولنا لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.